أعود إن شاء الله للتعليق على الحديث اليوم في درس الغد، يكون هو البداية إن شاء الله لأهميته، لأننا ما وصلنا إلى ما يتعلق بالدرس، وأجيب على الأسئلة لأن فيها أسئلة حقيقة على الحج تتعلق ربما بعض الإخوة لهم حاجة بها، وأيضا مسائل أخرى. أحد الإخوة يسأل يقول: بين لنا عبارة لا وصية لوارث. هذا حديث قوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. على هذا أن الوارث ليس له وصية. لماذا؟ لأن الوارث يأخذ نصيبا من المال، أعطاه الله سبحانه وتعالى ذلك، والله تعالى هو الذي تولى توزيع التركة بنفسه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء، إلى آخره. وإذا كان له إخوة، الآيات كثيرة خاصة في سورة النساء. إذن الله تعالى بينها جملة، وهناك مسائل أخرى بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك مسائل الحقها العلماء بالأصول. إذن لا وصية لوارث، يعني الوارث ليس له أن يجمع بين الوصية وبين الإرث، لأنه لو أوصي لوارث لكان في ذلك حيف. ولذلك لما جاء بشير والد النعمان بن بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إلحاح امرأته أم بشير على أن يخص ابنه هذا، وامتنعت عن تربيته إلا أن يجعل له شيئا يوصيله بشيء أو أن يهبه شيئا، فبعد الإلحاح ما طلبها سنة وخيل سنتين، ثم بعد ذلك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فسأل رسول: أعطيت أبنائك جميعا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال: لا تشدني على جور، وقال: أشد غيري، إلى آخر ذلك مما مضى وتم شرحه. إذن هذا فيه حيف وظلم لبقية الورثة، فلا ينبغي أن يفضل أحد على أحد. بعض العلماء يقول: لو كان أحد الأبناء يتميز مثلا بأنه من الدعاء، من الذين يشتغلون بطلب العلم، بأنه صاحب عيال إلى غير ذلك يكون، وبعض العلماء منع ذلك كليا، وهذا كله سبق أن بيناه. أحد الأخوة يسأل يقول، يعني الآن ترون بعض الأخوة ما أدري من يأتي بين بعض الصفوف ويمد سفرة ويضع عليها ماذا رطبا يعني، فيقول هذا الأخ: نحن نأكل قبل 3 أيام على السفرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بدون الصوم، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، لأن من وضع ذلك يعلم بأن المسجد فيه من هو صائم وغير صائم، وهذا طعام قدم فما ينبغي أن يمنع عنه أحد، ولو أراد صاحبه أن يخص به الصائمين لوضعه في مكان معين ما يأتي به بين الصفوف ويعلم بأن كثيرا من الموجودين لا يفعلون ذلك. هذا أخ يقول: لي ورث مع إخوتي من أكثر من 17 سنة، ويقول: وأمي وكذا وكذا. ملخصه أنه قال بأن إحدى أخواته تنازلت، يعني بقي حق يقول أسهم في البنك لوالده الذي توفي، ورثوا كل الموجود ما عدا ما بقي في البنك يعني في المصرف، وأيضا قال أشياء منقولة، تنازلت ثم ماتت، هل لأبنائها أن يطالبوا؟ لا، إذا كان قد ثبت ذلك وفي أدلة وجد مثلا من يشهد على ذلك فلا، أما إذا لم يوجد دليل على ذلك فللأبناء أن يطالبوا، أما إذا علموا بأن أمهم قد تنازلت فليس لهم أن يطلبوا ذلك. هذا أحد الإخوة لديه أسئلة كثيرة، يقول: أمور تتعلق ماذا بالوقوف بعرفة؟ يعني عنده هنا تقريبا يعني وضع 10 أسئلة. السؤال الأول: متى يكون الذهاب إلى عرفة؟ إذا كان يوم التروية بالنسبة للمتمتع يحرم بالحج، وبالنسبة للقارن وكذلك والمفرد، الكل يذهب ماذا ضحى يوم الثامن من ذي الحجة الذي يعرف بيوم التروية، وسمي يوم التروية لأن الناس يتروون فيه في ذاك الزمان، يعني يحملون الماء إلى منى، وإلى عرفات ما كان يوجد الماء، كانوا يحملونه بالقرب وغيرها. الآن بفضل الله الدولة جزاها الله خيرا أوصلت المياه وأوجدت تمديدات، فتجد في الطرق في المحلات، يعني أصبح هذا من الأمور التي أريح بها أيضا الحجاج والكهرباء وغير ذلك. إذن يذهب إلى منى ويصلي بها ماذا؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فإذا جاء اليوم التاسع صباح اليوم التاسع يدفع إلى عرفات، إذن يذهب إلى عرفات في اليوم التاسع. ولكن السنة أن يبقى في نمر فترة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ذهب مباشرة إلى عرفات فله ذلك، لأنه ليس شرطا ولا واجبا أن يبقى بنمرة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تضرب له القبة هناك الخيمة، فنزل بها، فلما زالت الشمس اتجه ماذا؟ إلى المسجد، وهو مسجد نمرة، فخطب الناس عليه الصلاة والسلام وصلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا. وأظن هذا من أسئلة الأخ. يقول: ومتى يكون الدفع منها؟ الدفع منها يكون بعد التأكد من غروب الشمس، يعني وقت الوقوف بها نوضيف. بعض العلماء عند الحنابلة أنه من صباح ماذا؟ اليوم التاسع. وجمهور العلماء على أن الوقوف يبدأ من بعد زوال الشمس إلى غروبها. إذن الكل متفقون على أن النهاية هي غروب الشمس، فلو دفع قبلها، يعني قبل غروب الشمس، كما يفعل بعض الناس الذين يتسرعون، تجد أنه جاء من أقصى الدنيا، ترك وطنه، ترك أباه وأمه، أبناءه، حاجاته، مصالحه، ترك كل تلك الأمور، ولكنه إذا جاء في موقف كريم، موقف تستجاب فيه الدعوات، تسكب فيه العبرات، تجد أنه يتعجل. أنت في موضع عبادة، في مشعر، في عرفات الله التي يباهي الله تعالى ملائكته بعباده الذين جاءوا لذاك المكان. الإنسان في ذاك الموقف ينبغي أن يكون في خشية، في خوف، مع الرجاء، رجاء الله تعالى، والتوكل والإنابة والتضرع في ذلك الموقف العظيم. فلا ينبغي له أن يتسرع، يأتي في الأخير ويتعجل. فإن مشى قبل وعاد إلى غروب الشمس فلا شيء عليه، أما لو خرج دفع منها قبل غروب الشمس إلى المزدلفة فعليه دم. إذن هذا ما يتعلق. وكيف تصلى صلاة الظهر والعصر بها؟ أنا ذكرت ذلك اقتداء بالرسول، صلى الظهر، خطب، وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، يعني صلاهما في وقت الظهر. لماذا؟ حتى يتفرغ الناس للعبادة. وسيأتي سؤال الأخ: فضل يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أن أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. هذه إن شاء الله كلها سنشرحها يعني في الأسبوع القادم، إذا انتهينا من كتاب الوصايا ننتقل إلى حديث جابر، لأنه تطبيق عملي لماذا؟ لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما فضل يوم عرفة؟ هو يوم عظيم أيضا كما ذكرنا، أفضل الدعاء دعاء عرفة، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وهو يوم تستجاب فيه الدعوات. وهناك أمور أخرى نذكرها إن شاء الله. وما هي الأدعية الماثورة في يوم عرفة؟ من الأدعية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء أيهما أفضل، يوم عرفة ويوم الجمعة، فمن العلماء من فضل يوم عرفة لما ورد فيه من المزايا، وبعضهم فضل يوم الجمعة لأنه فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة وفيه أخرج منها. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. لا أستطيع حقيقة أن أعرض كل شيء، ولكن هي إشارات حتى نمر على الأكثر من الأسئلة. وهل يسن الاغتسال؟ نعم، يسن الاغتسال في اليوم الثامن، وكذلك أيضا الاغتسال دائما يستحب في كل الأوقات. متى يكون الوقوف بعرفة؟ هو سأل أشياء أنا أجبت عليها، يكون على رأي الجمهور بعد الزوال. هو أنت من الصباح لو وقفت، لكن متى يعتبر حكما؟ هنا الفرق أنه على مذهب الحنابلة لو وقفت في الصباح وخرجت قبل الزوال تكون خرجت قبل الغروب عليك دم، لكن وقوفك صحيح. عند الجمهور لا، لابد أن الوقوف يبدأ بعد ماذا؟ بعد الزوال، لأن الرسول بقي بنمرة وانتقل بعد الزوال وبعد الصلاة إلى عرفة. هل مسجد نمر من عرفات؟ الجواب لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وارفعوا عن بطن عرفة.